عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء واسألوا الله من فضله إن الله كان لكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانهم الله كان على كل شيء شهيدا الرجال فالصالحات فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا صدق الله.